هذا رواء إليه الروح تنجذب، ينظم اليوم في شهر العبادات، منه النساء لخير العلم تكتسب، ثقافة تحتوي كل المجالات، والخير في نسوة بالحكمة احتسبوا، خير الأجور بترتيب المهمات. رواء يروي قلوبا منه تقترب، يثري العلوم ويأتي بالمسرات.